بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أحاديث تتعلق بصلاة الجمعة، وما زال المصنف محمد المقدسي عليه رحمة الله في أحاديث صلاة الجمعة، وذكر حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث مقيد بالمجيء إلى الجمعة، وعندنا في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فحديث أبي سعيد الحديث معلق باليوم، حديث أبي سعيد الحديث معلق باليوم، وحديث ابن عمر على من جاء إلى الجمعة، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح، أن من لم يأتي إلى الجمعة أي ما تيسر له، مريض أو يعني امرأة إلى غير ذلك، أي بمعنى ما يستطيع المجيء إلى المسجد، فهذا لا يجب عليه الغسل ولا يستحب في حقه على الصحيح. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو استحباب كما سيأتي المبحث، أن من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا متعلق بالمجيء. والحكمة من ذلك أن الإنسان يعني يطول به المقام والجلوس إلى إخوانه، فربما تنبعث منه رائحة تشوش على المستمع، فما ينصت لي الخطيب، لا ينصت مدائي الخطيب. ولهذا اختلف العلماء في غسل الجمعة، هل هو واجب أو أنه ماذا؟ مستحب. جماهير العلماء على أنه مستحب مطلقا، وبعض العلماء أوجبه مطلقا وهم القلة، وبعض العلماء قيده، وهذا هو الصحيح، أن من كانت تنبعث منه رائحة أنه يجب عليه الاغتسال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو مذهب عبد الله بن عمر ومذهب عائشة رضي الله تعالى عنهما. فإن سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لمن جاء الجمعة قاله سبب من حديث عائشة أنهم ربما يكونون أصحاب زرع وحرث وأغنام، فيأتون الجمعة قبل الاغتسال فتنبعث منهم رائحة فيتأذى بهم الجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الاغتسال للجمعة مستحب، ويجب في حق من تنبعث منه ماذا؟ رائحة، فإن انبعاث الرائحة يؤدي إلى الأذية، والأذية أذية المسلم حرام، وأذية المسلم ماذا؟ محرمة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في غسل ماذا؟ الجمعة. يبقى معنا مسألة، وهي ما يتعلق لو كان على الإنسان جنابة وجنابة ماذا في يوم الجمعة، فاغتسل غسلا واحدا ينوي به العبادتين، عبادة رفع الحدث الأكبر وعبادة غسل الجنابة، نقول هذا بالإجماع كما نقله الموفق بن قدامة في المغني أن هذا يجزئ. الكيفية الثانية أن يغتسل الإنسان للجنابة في يوم الجمعة، فإن غسل الجنابة يقوم مقام غسل ماذا الجمعة، والسبب أن المقصود من الاغتسال للجمعة هو التنظف، وبالاغتسال للجنابة حصل المقصود، حصل ماذا المقصود. ولهذا يقول العلماء: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما إذا كان المقصود واحدا، إذا كان المقصود واحد، بالمقصود من غسل الجمعة هو التنظف، بالغسل الجنابة، بالغسل ماذا للجنابة يحصل ماذا التنظف، يحصل ماذا التنظف. والعكس بالعكس، لو عكس إنسان نسي أن عليه ماذا جنابة فاغتسل للجمعة في يوم الجمعة، فاغتسل ماذا للجمعة في يوم الجمعة ونسي أن يغتسل للجنابة، الراجح من أقوال العلماء وهذا مذهب الحنفية وقول بعض الشافعية والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة، أن هذا يجزئ، لو اغتسل فقط باستحضار الجمعة دون الجنابة أن هذا يجزئ، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن غسل الجمعة ماذا؟ غسل شرعي، والأغسال الشرعية دائما ترفع الأحداث، والأغصار الشرعية دائما ترفع ماذا؟ الأحداث. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن قد تحصل وقد يسأل عنها ماذا إنسان يقول اغتسلت للجمعة ولم أستحضر غسل ماذا الجنابة، نقول يجزئ، نقول هذا يجزئ عن غسل ماذا الجنابة، فإن الغسل الشرعي يرفع الأحداث التي قبله، يرفع الأحداث الذي قبله، وهذا مشهور حنابلة اختيار يعني قول الحنفية، قول لبعض المالكية والشافعية، وهذا هو الصحيح في المسألة. مسألة أيضا أخرى فيما يتعلق بالأغسال، لو أن إنسانا يعني ما عليه جنابة في يوم الجمعة، عليه الحدث الأصغر، فاغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة ينوي بذلك للجمعة وينوي بذلك رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع أو لا يرتفع؟ نقول نعم يرتفع، يرتفع ماذا الحدث الأصغر ويكفي الغسل من دون الوضوء. ما دليل هذه المسألة؟ دليل هذه المسألة ما جاء من حديث سمورة، والحديث حسن قد جاء من ماذا من طرق ماذا عدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. انظر الآن سبحان الله، جعل الغسل المستحب أفضل من الوضوء الواجب، جعل الغسل المستحب أفضل من الوضوء ماذا الواجب، قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، ففيه دلالة على أن الإنسان إذا نوى أن يرفع الحدث الأصغر مع غسله وهو المستحب، يعني يغتسل الجمعة مع الجنابة فيغتسل يريد بذلك أن يرفع الحدث لهذا الغسل، هذا يجزئ. الصورة الرابعة وأيضا هو الصحيح فيها أن الإنسان إذا لم يستحضر الحدث الأصغر بل ما نواه، وإنما يريد أن يغتسل في يوم الجمعة للجمعة غسل مستحب، هل يقوم مقام الوضوء مع الجنابة؟ هل يقوم مقام الوضوء؟ الراجح أنه يقوم مقام الوضوء، الراجح أنه يقوم مقام الوضوء. فهذه أحوال هذه قد تحصل وفيها تسهيل على العباد، فيها تسهيل على العباد العامة، يعني عرف العامة بإجماع، لك أن تقول أجمع العامة أنه يوم الجمعة فقط يغتسل ماذا للجمعة، ما يستحضر وضوءا فيذهب للجمعة، هل هذا يجزئ؟ نقول نعم يجزئ، هذا يجزئ، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة. فأخذنا عدة ماذا صور على هذه المسألة، ومن الأدلة على أن غسل الجمعة مستحب ولا يجب ماذا على الإنسان ما جاء في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام. ماذا يقول العلماء في التعليق على هذا الحديث؟ قالوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على مجرد ماذا الوضوء الثواب المقتضي للصحة، المقتضي ماذا للصحة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غسلا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم صحح وضوء هذا الإنسان يدل على صحة ماذا صحة الوضوء من دون غسل. هذا حديث في مسلم من حديث أبي هريرة، هو أقوى ما استدل به جمهور العلماء على هذا المسألة، أن غسل الجمعة لغير من به ماذا رائحة أن هذا ماذا مستحب فقط ولا يجب عليه، أن هذا مستحب ولا يجب ماذا ولا يجب عليه. هذا ملخص أحكام الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. انظر الحديث اللي بعده. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل، عندكم ما في الحديث الثاني؟ قالوا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، من اللي عنده في النسخ هذه؟ في حديث عندكم هذا؟ أي في هذا حديث، الحديث 49 و100. أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، كان يخطب ماذا خطبتين. لو أن إنسانا أولا ما يتعلق بالخطبة، الخطبة في الجمعة شرط، الخطبة في الجمعة شرط في قول جماهير العلماء والأئمة الأربعة، ما خالف إلا الحسن البصري. الحسن البصري يقول لو صلوا يعني الجمعة من دون خطبة صحت، قالوا هذا ما هو صحيح، وهذا قول يعني شاذ، هذا قول ماذا شاذ. ما هو دليل على هذه المسألة؟ دليله على هذه المسألة أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة صحت صلاته ولم يحضر الخطبة. قالوا في فرق بين ما يتعلق كون الإنسان تفوته الخطبة أو تفوته ركعة أو يدرك الركوع الأخير من الجمعة، هذه مسألة منفصلة ما لها علاقة بهذا الأمر. فالصحيح أن خطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة، فلو صلوا ركعتين من دون خطبة ما صحت صلاة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن خطبة الجمعة شرط من شروط صحة ماذا؟ الجمعة. ولهذا يعني ينقل بعضهم الإجماع على هذه المسألة، أنهم لو صلوا ركعتين يوم الجمعة من دون خطبة أن ما صحت ماذا؟ الصلاة منهم، أن ما صحت الصلاة ماذا منهم، ويجب عليهم بعد ذلك أن يعيدوا هذه ماذا؟ الصلاة، يعيدوا هذه ماذا؟ الصلاة. تبقى عندنا المسألة الثانية، وهي ما يتعلق، أما ما يتعلق بحضور المستمع للخطبة هذا واجب عليه، هذا واجب منفصل ما له علاقة بالصلاة. فلو تعمد أنه ما يحضر نقول آثم على هذا الفعل، فأتى في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ولم يحضر الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما كون القوم يجتمعون يقولون اليوم نصلي من دون خطبة، لا تصح الصلاة بالإجماع، لا تصح الصلاة ماذا بالإجماع. المسألة الثانية، وهو لو خطبوا خطبة، جزاك الله خير، لو خطبوا خطبة واحدة، لو خطب الإمام خطبة واحدة، جماهير العلماء أنها صحيحة، جماهير العلماء أن الصلاة ماذا صحيحة، لكن لابد من الخطبة. المصنف عليه رحمة الله ذكر مسألة، قال وهو قائم، حكم القيام في خطبة الجمعة، يعني لو قعد الإنسان فخطب الناس قاعدا، خطب الناس قاعدا، جماهير العلماء يقولون القيام للخطبة مستحب، سنة من السنن، سنة من السنن. ومعنى ذلك لو يعني ماذا خطب قاعدا أن هذا صح ماذا خطبته، لأنه مجرد فعل، مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك كون الإنسان يعني يخطب قائما أول هذه السنة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان لا يتحمس في الخطبة إلا إذا كان قائما، ولا يوصل الصوت إلى أبعد مكان إلا إذا كان قائما. والحكمة من وجود المنبر في يوم الجمعة من أجل إيصال ماذا الصوت إلى أبعد ماذا إلى أبعد مكان، إلى أبعد ماذا مكان. وهكذا المستمع إذا رأى الخطيب وهو يخطب جمع بين سماع صوته ورؤية ماذا شخصي، وهذا أبلغ فيما يتعلق بالانتباه والاستحضار للخطبة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. أما مجرد كون الإنسان يعني لو خطب الإنسان قاعدا نقول الخطبة الصحيحة، الخطبة الصحيحة. ولهذا ذكر هذه المسألة، قال وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. الفصل بين الخطبتين بالسكوت، جمهور العلماء يقول لو سكت قليلا ثم واصل وما زال قائما قال يصح، المطلوب هو أن يفصل بين الخطبتين، لأن المقصود في خطبة الجمعة أن يخطب خطبتين. فلو خطب الخطبة الأولى ثم سكت قليلا كالفاصل يكفيه إن كان قائما، جمهور العلماء على هذا. قالوا وأما الجلوس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، كون الإنسان يجلس بين الخطبتين هذه السنة. ما المقصود بها؟ المقصود بالجلوس أن يحصل الفصل بين الخطبتين، فإذا حصل الفصل بالقيام قالوا هذا يكفي عن قعود. هذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة الذي قد تحصل. اللهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. وفي زيادة أيضا جاءت على هذا أيضا، وتجوز فيهما أي خفف الركعتين، خفف ماذا الركعتين. هذا فلان الله أعلم من فلان، ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصليت يا فلان، يعني الظاهر أنه ناداه باسمه، ناداه ماذا باسمه، ما قال يا فلان وإنما قال يا محمد أو صالح كذا. قال لا. وسبب أنه قال لا، إما أنه لا يدري عن حكم الركعتين قبل الجلوس، وإما أنه يعني تفقه فيقول الإنصات للخطبة أولى من أن يشغل بصلاة ركعتين، هكذا يقول العلماء، فيحمل على هذا المحمل، لا على أنه معرض أنه ما يريد أن يصلي، قد لا يدري عن حكم الركعتين، أو أن هذا الرجل يعني أراد أن يحرص على سماع الخطبة، وأنه بصلاة ركعتين تفوت ماذا عليه ماذا يفوت عليه بعض الخطبة. هذا الحديث فيه أن للإمام أن يتكلم للمصلحة، فيه أن للإمام أن يتكلم للحاجة والمصلحة، من ذلك هذه المسألة، أي يأتي إنسان فيجلس قبل أن يصلي ركعتين، صليت يا فلان ركعتين؟ يقول لا، قل قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، خفف فيهما. يعني يجوز الخطيب أن يتكلم للحاجة والمصلحة. ومن الحاجة والمصلحة إذا رأى إنسان يتخطى الرقاب، تجد بعضهم يرفع قدمه فوق رقاب ماذا المستمعين، هذه أذية، أذية وتشويش، أذية وتشويش، يقول له يا فلان أجلس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتخطى الرقاب فقال أجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت معلومة، آنيت أي تأخرت في المجيء والآن تتخطى الرقاب، والآن تتخطى مدى الرقاب. منها أن يرى الإنسان بعض الناس أو بعض الأولاد في مؤخرة المسجد يحصل منهم تشويش برفع الأصوات باللعب، يقول أجلسوا يا أولاد، أو يقوم واحد يسكت الأولاد أو يخرج الأولاد، هذه منها من المصلحة. وهكذا أحيانا قد ينقطع ماذا المكبر، مكبر الصوت في المؤخرة في المسجد الأعلى، قد لا يسمعون ماذا الخطبة، فيقول يا فلان قم فأصلح الميكروفون، هذه ما فيها. وهكذا قد ينقطع التيار ماذا الكهربائي، حتى يعني من حوائج الناس، حتى هذا فيما يتعلق بالإمام، وقد يتعلق الأمر بالمأموم، يعني المستمع قد يدخل المستمع فيقول يا فلان نحن في المؤخرة ما نسمع الصوت، هل أن يتكلم؟ نقول نعم، للمستمع أن يتكلم مع الإمام يقول ما نسمع. أو هكذا إذا أخطأ في آية يقول يا فلان الآية كذا وكذا، أو يتذكر حديث كأن ما تذكره فيذكره ماذا الحديث، هذا ما فيه مشكل، هذا لا إشكال ماذا فيه. وهكذا ذاك الأعرابي الذي دخل فقال يا رسول الله انقطعت السبل، يعني ماذا قال النبي، قال الأعرابي يا رسول الله انقطعت ماذا السبل وهلكت ماذا الأموال، يعني بها البهائم، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله رجل لا يعرف عن دينه شيء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، إلى أرض المسجد، فجعل لماذا كرسي فجلس عليه فعلمه، ثم رجع يخطب، ثم رجع يكمل، معنى أن الأمر سهل هين. وهكذا فيما يتعلق بالخطيب قد يذكر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تصلي سرا، مش سرا يعني في قلبك، لا تقول عليه الصلاة والسلام، ما في مشكلة، هذا ما يتعارض أبدا، هذا لا يتعارض ماذا أبدا مع هذه المسألة. فالكلام للحاجة وللمصلحة سواء كان من المستمع أو كان ماذا من الإمام، هذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم فقد لغى، أي بمعنى أنها ذهب ماذا ذهب عليه أجر الجمعة، هذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا الحديث على وجوب ركعتي تحية المسجد، أقوى ما استدلوا به على وجوب ركعتي تحية ماذا المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين. من المعلوم أن الإنصات للخطبة واجب، وكون الإنسان سيصلي ركعتين سيفوت ماذا الواجب، وقال العلماء لا يترك الواجب إلا الواجب. ما معنى الواجب؟ الركعتين. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الأمر. ولهذا يقول العلماء ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، كما عبر عنه صاحب الفرائض، ما كان ممنوعا أي ما كان محرما. المحرم هو أن الإنسان يعني يحرم عليه أن لا ينصت الخطبة، والواجب عليه بالمقابل أن ينصت ماذا للخطبة. ففات يعني إنصات الإنصات للخطبة بصلاة ركعتين. فقال العلماء إذن الواجب لا يترك إلا لواجب أوجب منه، فدل على أن صلاة ركعتين للمسجد عند دخول المسجد من الواجبات، من الواجبات. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة، وهو هل يترك الواجب للواجب، أو هل قد يترك يعني ماذا الواجب لمجرد مستحب، قد يترك الواجب لمجرد ماذا مستحب، أفردها صاحب ماذا الفرائض، أفرد هذه ماذا المسألة. الأصل هذا أنه لا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، هذا هو الأصل، أنه لا يترك الواجب إلا لما هو أوجب ماذا منه. إذن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، يعني الآن الأكل من الميتة، الأكل من الميتة حرام في الأصل، الأكل من الميتة حرام، في حال الاضطرار وفي حال المخمصة يجب عليه أن يأكل، فدل على أن الأكل أوجب من كون الإنسان لا يأكل، أوجب من كون الإنسان، لأنه يجب عليه أن لا يأكل ميتة، أي بمعنى يحرم عليه لأنه مقابل واجب الآن، يجب عليه أن لا يأكل من ميتة، أي يحرم عليه، فكونه يأمر الشارع بالأكل دل على أن الأكل من الميتة أوجب من تركه من الأكل ما دام الميتة، هذا دليل. وهذه أيضا ومسألة ماذا أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة لما خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل أنها كانت صغيرة لعلها عيب معجبك، لأن يعني المتزوج يريد امرأة يعني صاحبة العيون الكبيرة، فيقول اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فالنظر إلى المرأة الأجنبية الأصل حرام، الأصل أنه حرام، وكون الناظر الخطيب ينظر إلى المخطوبة هذا أمر مستحب. إذن الآن فعل المستحب مع ماذا؟ فعل ماذا؟ المستحب، ويترتب على فعل المستحب الوقوع ماذا في المحرم. فهل يقال الآن أن النظر إلى المرأة يعتبر واجب، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. ما هو الواجب؟ الواجب أن لا ينظر إلى الحرام. فكونه يقول انظر إلى هذه المرأة معنى النظر إلى الحرام، فكونه يجوز الفعل الحرام يدل على أن هذا أوجب من كونه لا ينظر إلى هذه المرأة في حال خطبة. لكن هذه يعني مسائل مستثناة. فالراجح أنه قد يترك ماذا؟ الواجب لمستحب. الراجح من أقوال العلماء أنه قد يترك الواجب لمجرد مستحب، ومنها ما نحن فيه ركعتي تحية ماذا؟ المسجد يوم الجمعة. ومما يدل على ذلك أن الإنسان لو كان يقرأ في الصلاة فمرت به آية فيها سجدة فسجد، حكم السجود في يعني سجود التلاوة في الصلاة مستحب. والزيادة في الصلاة كون إنسان يزيد ماذا؟ سجدة أو ركوع في الصلاة، ما حكمه؟ حرام. هذا حكمه ماذا؟ حرام، أي بمعنى يجب عليه ألا يزيد. فمعنى ذلك أنه قد يترك الواجب المستحب. ما هو الواجب الذي تركه؟ الواجب الذي تركه أنه يجب عليه ألا يزيد في الصلاة، وقد زاد في الصلاة من أجل ماذا؟ مستحب، وهو ماذا؟ السجود، سجود ماذا؟ التلاوة. وهذا منها. وأيضا من هذه المسائل وهو الجمع بين الصلاتين في الحضر إذا حصلت الإنسان حاجة، إذا حصلت، مع أن الأصل أنه يجب على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي يجب عليه أن يصلي. فكون الإنسان يجمع بين الصلاتين معناه أنه ترك واجب لأجل ماذا؟ لأجل فعل مستحب، أو الجمع بين الصلاتين. على كل هذه القاعدة الأصل فيها هذا، أنه لا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، هذا هو الأصل. لكن قد تترك الواجبات لمجرد المستحب. ما الدليل هذه؟ ما الدليل هذه المسائل التي يذكرها العلماء؟ إذن هذه كون الإنسان يصلي ركعتين نقول هذه مستحبة، هذه مستحبة. طيب هو ترك واجب، ما هو الواجب؟ الإنصات بركعتي تحية المسجد سيفوت ماذا؟ الإنصات. ولا يترك الواجب إلا الواجب، نقول لا هذا مستحب، وقد يترك الواجب لمجرد المستحب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه من حيث المعنى أن الإنسان قد يصلي ويستمع الخطبة، فيجمع بين العبادة مع السمع، قد ما يفوته شيء ماذا؟ من الخطبة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له تجوز فيهما، أي صليهما ماذا؟ خفيفة. وهذا هو الأقرب، أن المستحبات، أن الواجبات قد تترك للمستحبات. هذه فائدة الآن، أن المستحبات قد تترك، أن الواجبات قد تترك لمجرد ماذا؟ مستحب. لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن الواجبات لا تترك إلا لواجب. ما هو واجب فقط؟ أوجب منه. ترك الواجب لما هو أوجب منه، يعني هذا التعبير الصحيح يعني. لكن أحيانا قد تترك الواجبات لمجرد فعل المستحبات. من ذكر هذه الفائدة أنصحكم بالرجوع إليها؟ صاحب الفرائد، صاحب الفرائد البهية. لهذا يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يفعل الإنسان المخالفة، أي ترك الواجب أو فعل الحرام لمجرد المستحب. والحرام عند العلماء على قسمين، حرام لذاته وحرام ووسيلة إلى الحرام. النظر إلى المخطوبة هو من وسائل الحرام، أو النظر إلى المرأة الأجنبية هو من وسائل الحرام، من الوسائل لا من المقاصد. لهذا الشارع خفف فيه، لهذا الشارع ماذا؟ خفف ماذا فيه، فيكون الإشكال زال بإذن الله عز وجل. فيما يتعلق باستدلال بعض العلماء أن صلاة ركعتي تحية المسجد واجبة، ما الذي قالوا هذا الحديث؟ الإنصات واجب وقد تركه من أجل يصلي ركعتين، ولا يترك الواجب إلا لواجب، نقول نعم هذا هو الأصل. لكن قد يترك الواجب لمجرد ماذا؟ المستحب. قد يترك الواجب لمجرد المستحب. من فوائد هذا الحديث أن هذا الراوي، أن هذا ماذا المتحدث معه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان، جاء في بعض ألفاظ مسلم بأنه سليك الغطفاني. هذا الراوي أو هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قد جاء مسمى في بعض ألفاظ الحديث أنه سليك الغطفاني، دخل فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ماذا؟ ركعتين. وفيه أن الإنسان إذا كان جاهلا فقعد قبل أن يصلي، فإن بسبب يعني ماذا؟ فإن الجلوس بسبب الجهل هذا لا يفوت تحية المسجد، يقوم يصلي. لا تفوت تحية المسجد بمجرد الجلوس. ولهذا الجلوس عندنا على حالين، إما أن يجلس جاهلا فنقول له قم فصلي ركعتين، وإما أن يجلس يسيرا فنقول له قم فصلي ركعتين، فإن الجلوس اليسير لا يؤثر على تحية المسجد. أما إذا طال الجلوس، دخل فقعد لهو من قبيل الجاهل وطال ماذا؟ جلوسه، نقول هذه سنة فات محلها، هذه سنة فات ماذا؟ محلها، فلا تصلي بعد ذلك. وفي هذا الحديث استدل العلماء أنه ما يكفي أن يصلي الإنسان صلاة، بل لابد أن يصلي ركعتين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. ومر معنا مبحث أن المقصود هل المقصود صلاة أو المقصود العدد؟ يعني لو أن إنسان دخل بعد العشاء إلى هذا المسجد فقال أنا سأصلي ركعة، يعني ماذا، ركعة الوتر فأجلس بها، هل يعني يصلح يعني يجعلها تقوم مقام تحية المسجد لأن المقصود أن يأتي بصلاة قبل أن يجلس، أو أنه لابد من العدد أن يصلي ركعتين؟ استدل العلماء بهذا الحديث أنه لابد من العدد، والراجح أن العدد لا مفهوم له، ولهذا من أضعف المفاهيم، ما هو من أضعف المفاهيم بل المفاهيم الضعيفة عند العلماء، لأن المفاهيم ستة أو سبعة مفهوم المخالفة ما يسمى، منها مفهوم العدد. مفهوم العدد في الغالب يكون ضعيف، في الغالب يكون ماذا؟ ضعيف. صلي ركعتين، الراجح أن المقصود صلاة، أي لا تجلس حتى تصلي. ولهذا لو دخل الإنسان بعد صلاة العشاء فأدى يعني ماذا الوتر ركعة فقعد، يعني أتي من السكن فيريد يجلس في المسجد فيصلي يقول أوتر بركعة وأجلس، نقول هذا يجزى على الصحيح، هذا يجزى ماذا على الصحيح. وذكروا أشياء على هذا ماذا الحديث، ذكروا أشياء على هذا الحديث، سيأتي إن شاء الله تكمله باقي. عند السؤال يا أخوان الأشكال. طيب، لا أنا بارك الله فيك.